بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. قال: حدثنا عثمان قال: أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع إليه رأسه، قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. قول الإمام البخاري رحمه الله: باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. ذكر الحافظ ابن حجر أن المراد أن العالم الجالس إذا سأله شخص قائم لا يعد من باب من أحب أن يتمثل له الرجال قياما، بل هذا جائز بشرط الأمن من الإعجاب، قاله ابن المنير. هذا وجه الشاهد، لأن العالم لو جاءه رجل وهو جالس فسأله بعض الناس يأتي عجلا فيسأل وهو قائم، بعضهم يسأل وهو يسير يمشي، كذاك الرجل الذي جاء من نجد ويسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، قد يصيح من بعيد، جاي ينادي من بعيد، يسأل من بعيد. فما كل من يأتي يسأل يجلس وينظر الهيئة التي عليها العالم، إن كان قائما يقوم بجوار، إن كان جالسا يجلس عنده. أحيانا يأتي الإنسان يسأل على هيئة غير الهيئة التي عليها العالم. هل العالم إذا كان جالسا وجاءه رجل وهو قائم هل يتعين عليه أن يقف؟ هل يتعين على العالم أن يقف عند ما يأتيه سائل على هذا الحال؟ فالإمام البخاري رحمه الله يقول: إن جلوس العالم مع قيام السائل هذا جائز إذا أمنت الفتنة، هذا جائز إذا أمنت الفتنة. واستدل بحديث أبي موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل قال له: ما القتال في سبيل الله؟ يعني إيش الشيء الذي يكون قتالا في سبيل الله؟ أحدنا يقاتل حمية، أحدنا يقاتل غضبا، وفي رواية يريد المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: فرفع إليه رأسه، وما رفع إليه رأسه إلا لأنه كان قائما. هذا من فقه الإمام البخاري ومن دقة فهمه في النصوص. استدل بكون النبي عليه الصلاة والسلام رفع رأسه أي أنه كان الرجل أعلى، أي أنه كان الرجل أعلى من مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. فرفع إليه رأسه دل على أنه كان قائما، لا يقال إنه كان على يعني رأس جبل أو أنه كان على تل مرتفع أو غير ذلك، هذا بعيد، لأنه يستبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في أسفل جبل وهذا في أعلى جبل جاي يسأله. لكن كلهم جاء رجل وهو قائم فسأله النبي عليه الصلاة والسلام جالس، ما يتعين أن يقوم، فإذا أمنت الفتنة فلا إشكال في ذلك. ولا يقال من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، لأن هذا ليس في هذا الموضع. فالإمام البخاري رحمه الله يقول: حدثنا عثمان وابن أبي شيبة قال: أخبرنا جرير وابن عبد الحميد الضبي عن منصور وابن المعتمر عن أبو وائل وهو شقيق ابن أبي وائل وهو شقيق ابن سلمة عن أبي موسى وعبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ يعني متى يكون القتال قتالا في سبيل الله؟ وإلا القتال كثير، لكن ما هو الذي يحمد منه؟ ما هو الذي يعد فيه المرء أنه مقاتل في سبيل الله عليكم ورحمة الله وبركاته؟ قال: فإن أحدنا، يصف أحوال الناس، فإن أحدنا يقاتل غضبا، يعني يقاتل أنفة، ويقاتل هناك من يعني استثاره فثار عليه، واحد يقاتل هكذا، واحد يقاتل حمية انتصارا لقبيلته أو انتصارا لقومه أو انتصارا لمقالته أو لشيخه أو لطائفته أو لغير ذلك، هذا قتال، قتال حمية. وفي رواية أخرى يقاتل يريد المغنم، يقاتل لأنه يريد من وراء القتال أن ينهب ويأخذ الغنائم التي تكون له، تكون نصيبه من القتال أو نحو ذلك. هل هؤلاء في سبيل الله؟ فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام جوابا سديدا يناسب يعني ما وصف به النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوتي جوامع الكلم، فلم يقل القتال حمية ليس في سبيل الله، القتال للمغنم ليس في سبيل الله، القتال رياء وسمعة أو القتال غضبا وأنفا ليس ذلك في سبيل الله، ولكن يعني أجاب بكلمة واحدة: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. أي وما ذكرته أنت من هذه الأسباب، من هذه الصور، لأن لو قال القتال كذا وكذا وكذا ليس في سبيل الله، بقي رجل آخر يأتي بصورة رابعة وآخر يأتي بصورة خامسة نحتاج عنها جوابا، نحتاج إيش الجواب عنها، هل هي في سبيل الله أم لا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم وخواتمه وفواتحه لم يدع مجالا في جوابه لمستدرك، وكان صلى الله عليه وسلم يجيب الجواب الذي ينفع السائل وينفع من بعده من الأمة. قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. أي لا يكون المرء مقاتلا في سبيل الله إلا إذا كان قاصدا بقتاله أن يقيم الحق ويزق الباطل، إلا إذا كان قاصدا بقتاله الانتصار والغضب والحمية لكلمة الله لا لكلمته ولا لكلمة قومه ولا لشيء من هوى نفسه، إنما يريد من وراء ذلك الله والدار الآخرة. هذا الذي يقال إنه مقاتل في سبيل الله، هذا الذي يقال له إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، هذا الذي فرسه إذا احتبسه لذلك فيعني بوله وروثه وعلفه له في سبيل الله، فإذا انطلق من آخيته فما من يعني آكام مرتفعة أو أراضي منخفضة نزل فيها إلا جعل ذلك أيضا في ميزان حسناته، هذا الذي يحتبس يعني فرسه لتكون في سبيل الله. أما الذي يريد شيئا غير ذلك فليس في سبيل الله، وكل إنسان سيبعثه الله، والله أعلم بما في القلوب، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. تستطيع في الدنيا أن تظهر أنك في سبيل الله وإن كانت نيتك ليست كذلك، تستطيع في الدنيا أن تظهر أنك تغار على حدود الله وأنك تغضب لحرمات الله وأنك ما تحتد على خصمك إلا من أجل الانتصار للدين، تستطيع أن تفعل هذا أمام الناس، وتستطيع أن تلبس على الناس هذا الشيء وتمرر هذا على كثير من الناس، وإن كان أيضا لا يمر ذلك على كثير آخرين أيضا، لكن لو فرضنا أنك مررت هذا على الخلق كلهم فهل تستطيع أن تخدع الله عز وجل بذلك؟ والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وهذا يكون يعني يجر مصيبة أخرى، وما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، يعني يتظاهر بأنه يغضب لله ولحرمات الله ولدين الله والحق والواقع ليس كذلك، إذن هذا كالذي يلبس ثوبين من ثياب الزور، يلبس ثوبين من ثياب الزور، نسأل الله العفو والعافية. فلأن يعني يعترف الإنسان بخطئه ويغار لنفسه ويقول إن فلانا هذا يعني أساء إلي في كذا وفي كذا على أمر نفسي، خير من أن يقول: لا، أنا أغضب من أجل أن فلان هذا خالف قول الله وخالف قول رسوله عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك. صحيح العامة إذا هم في هذه الحالة ربما يكونون أصدق من كثير من طلبة العلم، لأن العام إذا قاتل بيقاتل يعني يقول لك: هذا أتكلم علي مثلا، هذا شل بلادي، هذا يعني بيذكر شيئا. أما طالب علم يستطيع أن يخفي هوى نفسه وأن يستعير الأدلة الشرعية لتستر هوى نفسه من أجل أن يثبت أنه يغار على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. العام ما يعرف يجيب هذه الأدلة، فإذا كان طالب العلم يتعلم من أجل أن يجعل علمه سبيلا للجدال وسبيلا للتشبع بما لم يعطى وسبيلا لإظهار أنه على خير وله وليس كذلك، فهذا علم ضار ليس بنافع، نعوذ بالله من علم لا ينفع، نعوذ بالله أن يكون العلم وبالا علينا وأن يكون حجة علينا. وكلما كان الإنسان يا أخوان متواضعا لله سبحانه وتعالى ورجاعا للحق معترفا به غير يعني مزكي لنفسه وغير مدافع عن نفسه، فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل له محبة في قلوب الناس. ربما أنك تريد أن تظهر للناس أنك تحب الدين وتغار عليه، وأن والله سبحانه وتعالى يلقي في قلوب الناس بغضك. أنت تريد أن تظهر أنك تغار على الدين من أجل أن تنال منزلة عند الناس، فيعاملك الله سبحانه وتعالى بعكس مقصدك، ويكون الأمر في النهاية أن الله يسخط عليك الناس. ما في أحسن من الإخلاص، ما في أحسن من الإخلاص. الإنسان المخلص الذي إذا عرف أن هناك يعني ممكن من يظن به خير وهو ما قصده يقول لا ما أردت هذا، أنا ما أردت هذا. الإنسان ما في أحسن من الإخلاص. الإخلاص لا تجد أحلى من حلاوته في قلبك، أنك تعمل لله لا تعمل للناس. أن الناس إذا مدحوا قال جزاك الله خيرا، يعني أعرف رجلا جاء عند آخر التقى به فقال والله نشكرك على زيارتك، والله أنك أنت جئتنا وكذا أكرمك الله كذا. قال والله أنا ما جئت ناويا لزيارتك ولكن جئت أعمل كذا كذا فوافق ذلك أني زرتك. بدل أن يظهر أنه شد الرحيل من بلاده إلى أن من أجل أن يزورك، قال والله أنا ما جئت لزيارتك ولكن أنا جئت الأمر الفلاني والحال الفلاني فوافق ذلك وجودك فرأيت أن أزورك وأنا قريب منك. هذا أحسن من أن يظهر له أن جئت من أرض بعيدة مشان أن أزورك، هذا فيه تشبع. الإخلاص فيه بركة، وربما لما تقول أنت له هذا الله سبحانه وتعالى يلقي في قلبه عنك حتى يرى فيك مناما، ربما يرى مناما فيبعد الله بينه وبينك بالمنام. لكن لو أصدقت النية مع الله سبحانه وتعالى يا الله سبحانه وتعالى يلقي في قلبه المحبة، فلا تتزلف من الخلق، الخلق لا ينفعون ولا يضرون. اعمل لله سبحانه وتعالى، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. قال رحمه الله تعالى: باب السؤال والفتية عند رمي الجمار. وهذا محمول على أن العالم إذا كان في هذه الحالة ففيها شغل، لكن ويجوز له مع هذا الشغل أن يفتي إذا سئل، وذلك محمول على أن هذا الشغل لا يشوش عليه. أما في هذا الزمان إذا اقترب الإنسان من الجمار لا سيما في وقت الزحام فإنه لا يستطيع أن يفتي، لا يستطيع أن يفتي، بالجهد يفلت بنفسه، بالجهد يفلت بنفسه. لكن ما ذكره الإمام البخاري في زمان النبي عليه الصلاة والسلام كان في سعة. اليوم مع الزحام الشديد بالجهد تفلت بنفسك وبمن معك، لا سيما إذا كانوا أطفالا أو نساء، ما في فرصة أن واحد يقول لك تعال أنا أسألك سؤالا وأخذ منك فتوى في هذا المقام، اللهم إلا إذا كان في وقت فيه سعة. فالمهم ألا يكون هنالك من الزحام ومن الشغل ما يشوش على العالم ولا يفهم السؤال، وكذلك أيضا قد يختصر الجواب اختصارا مخلا. باب السؤال والفتية عند رمي الجمار. قال حدثنا أبو نعيم والفضل بن دكين قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة، وعبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون، وينسب إلى جد عبد العزيز بن أبي سلمة وابن عبد الله بن أبي سلمة، عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الجمرة، والمراد بذلك جمرة العقبة ويوم النحر هذا، وهو يسأل، فقال رجل: يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. قال آخر: يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر. قال: أنحر ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. قال الحافظ: مراده أن اشتغال العالم بالطاعة لا يمنع من سؤاله عن العلم ما لم يكن مستغرقا فيها، وأن الكلام في الرمي وغيره من المناسك جائز. على كل هذا الأمر يعني فقهه كما سمعتم، إذا كان العالم مشغولا فلا يسأل، أما إذا كان الشغل خفيفا وليس مستغرقا له ولذهنه ولفهمه لغير ذلك، ففي هذه الحالة العالم يسأل. وهكذا سنة أهل العلم، ترى مثلا الشيخ بن باز رحمة الله عليه، الشيخ الألباني، الشيخ بن عثيمين وغيره من المشايخ يسألون في وقت الأكل وفي وقت الحديث وفي وقت الكلام، في كل وقت إلى ما قبل دخول الحمام، إلى ما قبل دخول الحمام يسألونهم، يغسلون أيديهم على المغاسل بعد الأكل أو قبله. في كل وقت، وهذا من الحرص. وينبغي لطالب العلم أنه إذا وجد أي فرصة مع العالم يسأله، لا يترك الفرصة، اللهم إلا في أوقات معينة لا تخفى على الكثير منا. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.